يعني هذا ما أقصده بالتركيز. كثير من الناس ينفق الوقت على الموبايل مثلا في أنواع قراءات لا تنفع بل تخلق له مشاكل، قراءات عابرة غير مدروسة وغير هادفة، لكن هو يظن أنها نافعة لأنه يقرأ في شيء يبدو جادا أو ليس يبدو، هو فعلا جاد، كأن يقرأ في مشاكل تربوية أو مشاكل زوجية أو مشاكل طبية. فلهذا أعود مرة أخرى وأقول الشخصنة ثم الشخصنة ثم الشخصنة والتركيز. أنت ماذا يعنيك؟ يعني أنا الآن لو فتحت أي موقع وجلست أستمع لسلسلة دروس دكتور جاسم في الخطبة، ولا أدري دكتور من في العلاقات الزوجية وكذا وكذا، طب وبعدين أنا ماذا أستفيد من هذه الخبرة في واقعي الشخصي؟ هذا علم نافع نعم، لكن هل ينفعني أنا؟ لا، الأنفع إن أنا أركز وقتي وجهدي وأصرف هذا لتعلم علم أنا فعلا مفتقرة ومحتاجة إليه. ولو جمعتم الوقت الذي يضيع على الهاتف في التقليب العابث الذي نظنه دائما لحظي ووقتي ودقائق من اليوم، ستجد أنه على الأقل في كل يوم ساعتين إلى ثلاثة. طيب اضربوا ساعتين إلى ثلاثة في أسبوع ثم في شهر ثم في سنة، تجدون أن المجموع هذا كان يكفي على الحقيقة لتقسيم ولو على الأقل كنت خلصت في هذه السنة على الأقل المستوى الأول من تعلم الأحكام الفقهية. لكن أنت تقول في نفسك يا ربي لا أنا أتفرغ أحسن وأنهي العقيدة والفقه والآداب الشرعية، لن يحصل هذا يا سيدي، أنهي في كل سنة ولو فرعا واحدا من العلوم على الأقل، حتى إذا قبلت الله سبحانه وتعالى قبل أن تنهي العلم تكون على الأقل على الطريق. لكن نحن لا هذا ولا ذاك، لا نحن نتفرغ حقيقة لطلب العلم الذي نحتاجه والذي يجب علينا، ولا نحن حتى نجزئه، فنظل ما بين هذا وذاك مشتتين لاعبين عابثين بأوقاتنا وطاقاتنا، ثم بعد ذلك نشتكي هذه الشكاوى.